الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. Ja'alani wa iyyakum jami'an mimman huwa muyassaruna li amali ahli al-jannah. Wa hadha al-hadith mimma istadalla bihi ahlus sunnah 'ala ar-radd aw fi raddihim 'ala Al-Qadariyah wal-Jabriyah min jihatin ukhra. Amma ar-raddu 'ala al-Qadariyah fabayyinun wadihun anna Allaha qaddara kulla shay'in min dhalika qaddara ahla al-Jannah قدر أناسا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وقدر آخرين للنار وبعمل أهل النار يعملون ومن جهة أخرى رد على الجبرية حيث نسب العمل إلى العباد فقال وبعمل أهل الجنة يعملون خلافا لهؤلاء الجبرية القائلون إن الناس مجبرون أو مجبورون على أعمالهم وليس لهم أي اختيار وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى وبوجه أدق صفة الكفين لله سبحانه وتعالى كفا يليق بجلاله سبحانه وعظمته لا يشبه كف المخلوقين فنثبته إثباتا من غير تمثيل ولا تشبيه وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه أي في كفي رب العالمين فقال أي قال الله فقال أي قال الله تبارك وتعالى هؤلاء للجنة فيه أن كلام الله تبارك وتعالى بحرف أو أن كلامه مكون من حروف خلافا للأشاعرة والماتريدية فإنهم ينكرون كون كلام الله سبحانه بالحروف والصوت وقد ذكرنا في درس أمس أن لعلمائنا في هذا الحديث الحديث الأول حديث عمر خلافا وأقوالا من ذلك هل جواب بني آدم في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن من أهل السنة من قال إن جوابهم بلسان الحال لا بلسان المقال وذهب آخرون إلى أن هذا بلسان المقال بصوت لأن قال هنا تعالى قالوا بلى والقول كما علمتم هو نطق مفهم والنطق لا بد من صوت وحروف وهذا الذي رجح الإمام الألباني رحمه الله تعالى بناء على الظاهر وهذا مذهب أهل السنة أنهم يفسرون كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حسب ما ظهر من الألفاظ من المعاني حسب ما ظهر من المعاني من تلك الألفاظ فلا يذهبون إلى معنى آخر بتأويل إلا لوجود قرينة تدل على ذلك المعنى الآخر فلعل هذا هو الأحسن والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن قولهم قالوا بلى بلسان المقال بكيفية التي عرفها الله سبحانه وتعالى إذا كان الجمادات السماوات والأرض وغير ذلك ينطقون نطقا ولكننا لا نفقه وكما جاء في الحديث في قضية التلبية قال صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يلبي يعني يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره إلا ولبى كل من عن يمينه ويساره من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض فهم يلبون تلبية مثل تلبية هذا المؤمن فنؤمن بهذا وربنا على كل شيء قدير فلا يحتاج إلى تأويل أما الأدلة التي استدل بها مثل قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد ومثل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر هذا نقول لا بأس بلسان الحال حالهم تدل على أنهم كفار وحال هذا الإنسان يدل على أنه لربه لكنود ليس فيه ذكر القول laisa fihi dzikr madza al-qaul wa lam yaqul innal insana li rabbih lakanut wa innahu qala shahidna aw shahidtu. Nah, أو في قوله تعالى ما كان الله أو ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله وقالوا شاهدين على أنفسهم إننا كفار مثلا خلافا لقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا الذي ذهب طائفة أخرى من علماء السنة هذا هو الأقرب إلى الصواب بناء على مذهب السلف في معاملة نصوص القرآن والسنة أنهم يتركون هذه الأدلة على ظاهرها فلا يذهبون إلى تأويل ويأتي بمعنى آخر خلاف الظاهر إلا بقرينة. نعم. وأنكر الإمام الألباني على صنيع الإمامين الكبيرين ابن كثير وابن القيم رحمهما الله في هذا الباب. نعم. وله أي للإمام الألباني سلف في هذا وله سلف في اختياره هذا. وقد نبهت أمس في السند الذي ذكره المؤلف إذ يقول قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة وليس راشد بن سعد بن عبد الرحمن فإنهما رجلان. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.